هو انه يخاف للعرب تتكلم في ان محمد خلى زيد يطلق زينب عشان هو ايه. خلاص فلما قضى زيد منها وطنا زوجناها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. وتبقى المبدا قرر ولا لا؟ على الاول نيجي بقى قال ادعوهم لابائهم بقى. وزيد ابن مين؟ ابن حارثة. بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يبقى زيد ابن حارثة العطية التاج اللي محمد توجه له ينزع منه هكذا؟ وده شرف له انه يبقى زيد ابن محمد ترجعه تاني ابن زيد ابن حارثة؟ ام قال ايوه صحيح هي صعب بس دعوتهم لابائهم اقسط عند الله. مش اقسط عندكم انما عند مين؟ ناخد من كلمة اقسط عند الله من ايه؟ لان ما دام يجي افعل التفضيل يبقى اعدله من كذا. اقسط عند الله من ايه؟ من ان محمد يقول ده زيد ابن محمد. فكأن ما ذهب اليه رسول الله عدل بس عدل بشري. عدل ايه؟ ما فعله رسول الله عدل بشري في انه احسن بالبنوه وصار ابا لمن اختاره عن على ابيه. لكن ربنا عايز الاقسط مش عندك يا محمد، الاقسط عندي ان تدعوهم الى ايه؟ فان لم تعلموا اباءهم قلوا اخواننا في الدين. اخواننا في الدين او مواليكم. مواليكم يعني ايه؟ يعني النصراء بتاعكم اللي كانوا يسموهم العبيد يعني بتاع مواليكم. طب كويس قوي. طب افرض احنا ما عرفناش الاب هنقول ايه؟ اخ في الله اخ. نجيب له اسم يصلحه للعموم نقول نسميه زيد ابن عبد الله لان كلنا ايه؟ كلنا عبيد الله. زيد ابن ايه؟ وكلنا ايه؟ عبيد الله. خلاص النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. يبقى هو انما الناس هتقعد تلوك بعد ما كان وبعد مش عارف ايه والمرجفين بقى يقعدوا بقى ايه يتخنوا عقله بقى بعد ما كنت بقى تسيب ابوك وتقعد له وبعد ذلك يسمع. قال لك اسمعوا ما تبقوش احن على زيد من محمد لان رسول الله اولى بالمؤمنين مش بزيد من انفسهم. النبي اولى بالمسلمين جميعا من مين؟ فما بالك بزيد؟ ما تحننونيش على زيد وتقول ده انا عملت فيه. طب ما تشوفوا ربنا ده ايه؟ ليه بتغمضوا عندي؟ الله جعل اسمه زيد بن حارثه بعد ان كان زيد بن محمد. انما هات لي كده صحابي من صحابه رسول الله اعطي وساما من الله بان اسم العلم يذكر في القران ويتعبد بتلاوته. اهدي ده لا فلما قضى زيد منها بقى مذكور من القران والقران خالد يبقى ذكره خالد. يبقى عوضه ولا ما عوضوش؟ عوضه عوض كبير قوي. يبقى مش فاهمين بيشتروا دي